بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فتحدثنا في الليلة الماضية عن صدر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرض الأمم عليه، وذكرنا ما في ذلك من المعاني. ثم قال: إذ رفع لي سواد عظيم، والمقصود بالسواد هنا أي الأشخاص. رأى أناسا كثير بعد ما عرضت عليه الأمم، فرأى النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، فرفع صلى الله عليه رفع له صلى الله عليه وسلم سواد عظيم، يعني أناس كثير. والسواد يطلق على الإنسان، تقول رأيت سوادا، يعني سواد إنسان يطلق على الإنسان، ويطلق أيضا على معنى آخر وهو الجماعة، تقول هذا الذي عليه السواد، يعني جماعة الناس. ويطلق على الناس الكثير أيضا، يقال مثلا السواد الأعظم من الناس يحبون كذا أو يفعلون كذا، أو هذا الذي عليه السواد الأعظم من الناس. نعم، فالمقصود هنا إذ رفع لي سواد عظيم، يعني أناس كثير، رأى أناسا، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. وهذا يدل على أن أمة موسى صلى الله عليه وسلم أو أمة بني إسرائيل أنهم من أكثر الأمم، وأن موسى صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس تابعا، أتباعه كثير مقارنة بالأنبياء الذين كانوا قبله. ومعلوم أن نوح صلى الله عليه وسلم ما آمن معه إلا قليل، وكذلك صالح وهود ما آمن معهم إلا قلة من الناس. أما موسى صلى الله عليه وسلم فكان معه خلق كثير. نعم، هو الذي خرج بالإسرائيليين من مصر ونجاهم الله بسببه من فرعون في القصة الشهيرة المعروفة. وعلى كل حال، فكان أولئك هم موسى وقومه. وهذا من جملة الأشياء التي لربما تفسر كثرة ذكر خبر بني إسرائيل لهذه الأمة في القرآن. أكثر أمة ذكرت هم بنو إسرائيل. وقد ذكرت في بعض المناسبات السابقة أن ثمة وجوها بين هذه الأمة وبين بني إسرائيل، أمة كثيرة ممتدة، أعني بني إسرائيل، أرسل إليهم موسى صلى الله عليه وسلم ولقي منهم صنوف الأذى في جميع الأبواب تقريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الأحمر والأسود، وبعثته إلى قيام الساعة. والمناسب والله تعالى أعلم أن يذكر له من خبر بني إسرائيل ما لا يذكر من غيره من أخبار الأمم، لأن موسى لاقى من بني إسرائيل ألوان الأسى والأذى وأنواع التقلبات، فمثل ذلك يقع في مثل هذه الأمة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. نعم، ويعني بهم اليهود والنصارى، حذو القذة بالقذة. نعم، يقول: ولكن انظر إلى الأفق، والمقصود بالأفق الناحية والجهة. انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، ناس كثرة. فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر، الناحية الأخرى، فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، يعني رأى هؤلاء وهؤلاء، واللي رآهم في الناحية الأخرى غير اللي في الناحية الأولى. معنى ذلك أنهم قد ملأوا الناحيتين من كثرتهم أكثر من قوم موسى. فقيل لي هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا يحتمل معنيين، يحتمل أن معهم هذا العدد وهم 70,000، يعني إضافة إلى ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السواد في الناحيتين، زيادة عليهم هذا العدد وهم 70,000. ويحتمل أن يكون المراد ومعهم أي ومنهم وفيهم وفي جملتهم، وهذا هو الأقرب كما تفسره بعض الروايات، جاء ذلك مصرحا به في بعض الروايات. يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولعل المقصود الله أعلم بقوله بغير حساب يعني مناقشة الحساب، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيخلو به ربه، فيقرره بذنوبه حاسبه عليها، نعم، ويضع عليه كنفه. وعائشة رضي الله عنها استشكلت مثل هذا مع قولها، استشكلت قوله تبارك وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، مع قوله تبارك، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحساب المذكور بالآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا أن المقصود به العرض، تعرض عليه أعماله فقط يقرره الله بها، عملت في يوم كذا كذا وفي يوم كذا وفي يوم كذا، فيقول نعم يا رب، فيقول سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك في الآخرة. هذا من لم يناقش الحساب، وأما من نوقش فإنه سيعذب، هذا الذي دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بغير حساب الذي يظهر والله أعلم أن المقصود من غير مناقشة للحساب، لأن الله قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا الناجي، نعم، مجرد عرض للأعمال من غير حساب ولا عذاب. وبينهما فرق، الحساب غير العذاب، والعذاب هو نتيجة للحساب، فيحاسب لماذا عملت كذا ولماذا عملت كذا، ما الذي حملك على كذا، ثم بعد ذلك يؤمر به نسأل الله العافية إلى النار. ثم نهض فدخل منزله، ما بين لهم منهم هل يستحقوا هالمرتبة العظيمة جدا 70,000، نعم. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب. خاضوا يعني أنهم جلسوا يتحدثون ويتناقشون ويتحاورون، يا ترى من هؤلاء، وذلك لحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخير، حرصهم على المراتب العالية عند الله عز وجل، فهذه الأمور تلفت أنظارهم. ولكن من كان إيمانه ضعيفا بالآخرة، من كان لا يرفع لها رأسا، لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور، لا تحرك له ساكنا، من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ذلك استنتاجا أو اجتهادا، وهذا يدل على أن الإنسان يجوز له أن، نعم، أن يتحاور وأن يتذاكر وأن يتباحث مع أهل العلم في المسائل التي تهمه، نعم. والذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم حصلوا رتبة لم يحصلها أحد، ولا يمكن لأحد أن يصل إليها، وهي الصحبة مهما عمل. والله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، هذول أصحاب الشجرة. وأصحاب بدر قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم يعني في المستقبل قد غفرت لكم. وكذلك أيضا قال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. وكذلك أيضا أثنى الله على المهاجرين والأنصار، نعم، في غير ما آية، نعم، كما قال الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هذا الفقراء المهاجرين، إلى أن قال بعد ذلك والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. مد أحدهم من الصدقة، المد هذا ذهب مثل أحد، ما يبلغ صدقة مد الواحد منه من البر ولا الشعير ولا التمر ولا نصيفه. فالحاصل أنه مع أن بعضهم قال هؤلاء الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله، يعني هذه مزية، ولكن المزية لا تقتضي الأفضلية، يعني من ولد في الإسلام ولم يحصل منه إشراك أصلا قد يكون هذا أحسن حالا ممن وقع منه إشراك ثم تاب، مع أن الله يبدل السيئات حسنات. فهذا وجهة نظر على كل حال، هذا قول لبعضهم. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون. ما قال لهم ليش تقولون بلا علم، هذه أمور موكولة إلى الغيب. نعم، المقصود أن مثل هذه الأشياء هناك مجال للبحث فيها وهناك مجال لي. فأخبروا فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، نعم، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، إلى آخر الحديث. هذه الأشياء لا أطيل عليكم، تحدث عنها إن شاء الله في مرة الليلة القادمة إن شاء الله. لكن عموما الحديث الواردة في هذا جاء في بعضها أن هؤلاء 70,000 أن مع كل 1,000 70,000، مع كل 1,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني ليست فقط هذا العدد وإنما مع كل 1,000 70,000. فنستطيع أن نقول 70,000، نعم، نضربها في أيضا في 70,000، 70,000 نضرب 70 ضرب 70,000، نعم، 70 ضرب 70,000، ويطلع عندنا اللي معهم، نضيفهم إلى 70,000، نعم، فيطلع المجموع اللي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من هؤلاء اللي حققوا هذه الصفة. نعم، والمجال مفتوح، لا كما قال بعض أهل العلم بأن ذلك قد تصرم منذ آماد بعيدة زمن الصحابة والتابعين وما عاد بقي لنا شيء، لا مو بصحيح، لا يدرى. فهذا مجال أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يستطيع الإنسان أن يكمل إيمانه وأن يتوقع مثل هذه الأمور ولا يقع فيها، ثم بعد ذلك يحصل له بإذن الله عز وجل هذا الفضل العظيم والمرتبة العالية. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.